الباب الثاني في ترجيح القرآن والقارئ على غيرهما. ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طيب هذا الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا الحديث يدل على هو في الواقع في الحقيقة أولا هو خبر بمعنى الأمر، يؤم أي ليؤم، ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا اجتمع اثنان فالأحق منهم بالإمامة الأقرأ، الأقرأ. ولكن هل المراد بالأقرأ الأكثر حفظا أو الأحسن تلاوة أو الأعلم بالقرآن وأحكامه؟ عندنا الآن ثلاثة أوصاف: يؤم القوم أقرأهم كتاب الله، هل المراد بالأقرأ الأكثر حفظا أو المراد بالأقرأ الأحسن تلاوة أو المراد بالأقرأ الأكثر علما؟ فعندنا الآن ثلاثة أشخاص: أحدهم يحفظ القرآن كاملا، والآخر يحفظ نصف القرآن ولكن تلاوته جيدة، والثالث يحفظ نصف القرآن ولكنه أعلم، عنده علم وعنده فقه، فأيهم أولى؟ العلماء مختلفون، منهم من يقول المراد بالأقرأ هنا الأعلم بالقرآن، يكون حافظ وأعلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات إن لم يتجاوزوها حتى يتعلموها ما فيها من العلم والعمل. ولكن الأقرب أن المراد بالأقرأ هنا الأكثر، الأكثر حفظا وتلاوة، فيؤم القوم أكثر أقرأهم من كتاب الله، يعني أكثرهم حفظا للقرآن، حتى وإن كان دون ذاك في حسن التلاوة. وفي قوله يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله دليل على أن المقدم هو من الأقرأ، الأقرأ مقدم على غيره. فإن تقدم غير الأقرأ يعني في غير الإمام الراتب، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم، أنه لا يجوز أن يتقدم، وأنه يجب أن يقدم الأقرأ. قالوا لأن قوله يؤم خبر بمعنى الأمر يعني ليتقدم، ولكن الجمهور على أن الحديث على سبيل الاستحباب، وإلا من أخذ بظاهر الحديث يؤم القوم أقرأهم كتاب الله وقال إن هذا خبر بمعنى الأمر، فالأصل في الأمر الوجوب. وعلى هذا فإذا اجتمعوا وكان فيهم من هو أقرأ ولم يتقدم أو لم يقدموا فإنهم يأثمون لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيره من الأذكار. نعم، لأن يعني القرآن أشرف الذكر، فالذكر يدخل فيه قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ولكن أفضل هذا الذكر هو قراءة القرآن لأنه كلام الله عز وجل. ولكن مع هذا قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فمثلا القراءة القرآن أفضل الذكر بلا ريب، ولكن إجابة المؤذن تكون أفضل من قراءة القرآن، أفضل من قراءة القرآن. لماذا؟ نقول لأن إجابة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت، والقاعدة أنه قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فكل عبادة، كل عبادة لو لم تتدارك فإنها تكون أفضل من غيرها ولو كانت مفضولة في غير هذا الموضع، لو كانت مفضولة في غير هذا الموضع. نعم، يأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.